بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا إن أخطر ما في العولمة أمور أربعة، ذكرنا منها أولا نشر الإلحاد، الثاني الشبهات حول الإسلام، الثالث الفساد الخلقي والإباحية والشذوذ، وهذا مفسد. قد يظن الظان أنه هذه مجرد معصية، لا، مثل لما تكلمنا عن تغريب المرأة، ما هي قصة إن المرأة تتشبه بالكافرة أو تعصي بترك الحجاب، لا، قضية فكرية، قضية قناعة داخلية. لو كانت القصة هو أن الواحدة إذا عصت ووقعت في هذا، أنه والله لا، والله أنا الله يتوب علي وأنا وقعت في هذه المخالفة، والله يتوب علي والله يتوب، فكلنا نذنب وكلنا نتوب، وما من أحد إلا وهو يذنب، لكن يعلم أنه ذنب ويتوب إلى الله. المشكلة لما يتحول هذا إلى ثقافة وإلى فكر لا شيء فيه، كما هو واقع في بعض البلاد العربية المتبرجة التي كشفت عن رأسها وشعرها ووجهها ونحرها وجزء كبير من أعلى جسدها وجزء كبير من أسفل جسدها، هذا هو المعروف، والمتحجبة المتبرقعة هذا منكر. هذا إيش نسميه؟ هذا نسميه انتكاسة، هذا نسميه انتكاسة. ووسائل التغريب تريد أن تحول هذه الأمور لتكون ثقافة، لتكون ثقافة وفكرا معروفا في المجتمع. وهكذا الانحلال الخلقي يتحول إلى ثقافة، وأنه العلاقة المحرمة لا شيء فيها، والعلاقة قبل الزواج لا شيء فيها، والصداقة التي تؤدي إلى الحرام بأنواعه لا شيء فيها، وهذا موجود في الغرب ويريدون نقله إلى بلاد المسلمين. فهذا من أخطار العولمة. الرابعة قلنا أننا أربعة من أخطر ما في العولمة هي نشر التبعية للغرب، التبعية السياسية والتبعية الثقافية والتبعية الفكرية. طيب، العولمة بالنسبة لي الغرب في مقابل عالمية الإسلام، كيف ننظر إليها نحن اليوم؟ هل معنى هذا أن هذه الآليات التي أشرنا إليها وجهود أعداء الدين من الاستعمار إلى الاستشراق إلى التنصير إلى الغزو الفكري إلى العولمة، وكلها وسائل لنشر الانحرافات الفكرية المعاصرة، هل معنى هذا أن المسلمين انتهى أمرهم؟ وأنهم مهزومون وأن المعركة عرفت نتيجتها فهي لصالح الغرب بكل أجندته وآلياته التي أشرنا إليها؟ نقول في الجواب الأمر كلا، ليس كذلك. لا تزال المعركة العالمية بين الإسلام وبين هذه القوى التي أشرنا إليها، لا تزال هذه المعركة قائمة، وميدان الانتصار الحقيقي لم يحن بعد حتى يدعيه هؤلاء. إذا كان هؤلاء يملكون هذه القوى التي أشرنا إليه، فنحن ما الذي نملكه؟ وأعني به المسلمين الذين يؤمنون بأن الإسلام هو الدين الحق، ما الذي نملكه نحن في مقابل هذا الصراع وهذه المنازلة بيننا وبين غزو الغرب وعولمته؟ أولا لدينا كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يملك أحد له تغييرا ولا تبديلا ولا تحريفا، بل لا يملك أحد أن يغير منه حرفا واحدا. وهذا بحد ذاته مزعج للغرب ولأعداء الله في كل مكان، لأنهم حاولوا التغيير التبديل إلى آخره، حاولوا الطعن في القرآن، حاولوا تغيير طبعات مصحف حرفوها، فشلت فشلا ذريعا. ووالله ثم والله لو جمعت مكتبات الغرب وثقافة ومكتبات العالم وثقافة العالم من أولها إلى آخرها بكل ما فيها من ثقافة وفكر لإصلاح الإنسان ولهداية البشرية ولرقي الإنسان الذي يدعونه، والله ليس فيها ما يعادل ما في هذا القرآن. وما كان في هذه الكتب من كلام حق فخلاصته موجودة في كتاب الله عز وجل. ولهذا نحن نقول هذا القرآن العظيم في كفة، ومكتبات العالم وثقافته في كفة أخرى، وهو الغالب. كما قال صلى الله عليه وسلم في خبره عن الرجل يوم القيامة الذي ذنوبه سجلات مد البصر، لكن معه بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله. قال فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وكذلك أيضا هذا القرآن المعجز الذي أذهل الغرب والشرق، كتاب ينتصر وينتشر ويسمع ويتلى ويؤثر ويسلم بسبب سماعه فقط العشرات، لأنه كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثانيا، هذا أولا، القرآن، القرآن كتاب الله. ولهذا إذا وفقك الله أو يا أمة الله يا عبد الله ويا أمة لحفظ هذا القرآن، هذا كنز لا يقدر بثمن، لا يقاس بثقافة ولا بفكر ولا. نعم الناس بحاجة إلى صناعاتهم وتطبيبهم وإلى آخره، لكن هذا كلام الله فيه الحقائق، كله حقائق من أوله إلى آخره، فيه النجاة، فيه الهدى، فيه النور، حبل الله المتين. من قرأ حرفا منه له به 10 حسنات، لا يبلى، يتجدد، يتلى منذ 14 قرنا. والإنسان أحيانا يسمع الآيات وقد قرأها مرات ومرات فكأنه يسمعها لأول مرة. لماذا؟ لأنه كلام الله، فيه في داخله الضياء والنور والتأثير والهداية. ليس القرآن مجرد كلام تقنع به، لا، نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ولهذا لما نقول المواجهة الغرب، عندنا القرآن، نواجه به هؤلاء، نحفظه ونتلوه وننشره وندعو إليه في كل مكان. وإذا صدقنا مع الله عز وجل في الأخذ به والتمسك به وتعلمه وتعليمه، الله عز وجل هو الذي ينصر عبده وعباده. هذا أولا. ثانيا، الإسلام بشريعته وأحكامه وسنته باق محفوظ، لم يتغير ولا يستطيع أحد أن يغير. مثلا الصلاة، 5 صلوات في اليوم والليلة، أحكامها كما كانت حين شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتغير منها شيء. ببقاء هذه الشمس إذا غربت، ما الذي يجب؟ صلاة المغرب، مربوطة صلاة المغرب بغروب الشمس. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، علامة كونية لعبادة ربانية لا يستطيع أحد في هذا العالم أن يغيرها. ومثله بقية الصلوات، ومثله دخول رمضان، إذا رأيتموه الهلال، الهلال من خلقه؟ من يتحكم فيه؟ القوى الغربية، عولمة الغرب، هل يستطيع الغرب بعولمته أن يتحكم في الكون؟ ما يستطيع. لكن المسلم المؤمن برب الأرض والسماوات وبأحكامه وشريعته ودينه، هذا المسلم هو الذي يعبد الله عز وجل مثلا في صلاته، في صيامه، في حجه، بمواقيت متعلقة بالكون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لذلك الإسلام أعجز أعداءه. ليه؟ لأنه مربوط بإيش؟ بعلامات كونية خلقها رب العالمين. فهو الذي خلق وهو الذي شرع، ألا له الخلق والأمر. فكما أن الله وحده لا شريك له خالق السماوات والأرض، فهو وحده لا شريك له الحاكم والمشرع والمعبود، ولا يجوز أن يشرك به أحد لا في عبادته ولا في أحكام شريعته. كم حورب الإسلام خلال 14 قرنا والمسلمون يصلون في مساجدهم، والمسلم وهو مسافر في باخرة أو في طائرة أو في البرية أو على رؤوس الجبال إذا حضرت الصلاة قام يصلي. الصيام، نسأل الله يتقبل منا صيامنا وقيامنا الذي مر علينا في الشهر الماضي، هذا الصيام شهر صامه المسلم في كل مكان بعلامة كونية رؤية فيها الهلال. دخل الإسلام كل مكان، حتى المرأة في كوخها في أي جبل من جبال وأودية هذا الكون دخلها هذا الحكم الرباني فصامت لأنها مسلمة لله رب العالمين. ما لا قوى الغرب ولا علماء الغرب منعونا، إلا لو استطاعوا أن يمسكوا الشمس والقمر ويخفوننا عنه ويقولون والله أنتم يا مسلمين كيف تتصلون كيف تصومون، ما يملكون شيء، لا يملكون من الأمر شيء. إذن عندنا الشريعة قائمة. الأمر الثالث في العالم الإسلامي، الإسلام والحمد لله هو الدين الوحيد الذي ينتشر في جميع بقاع الأرض. كما قلنا عن الإسلام في جميع بقاع الأرض. وما دلالة هذا؟ دلالة هذا على أن الإسلام ينتصر والإسلام ينتشر والإسلام ليس عنصريا لفئة معينة، لأنه دين الله إلى العالمين جميعا كما قلنا. ولهذا اليوم أنا بسألكم في ظل العولمة، الإسلام ينحسر أو ينتشر؟ ينتشر. المفترض في ظل هذه العولمة الطاغية أن الإسلام إيش؟ ينحسر، لكنه ينتشر. هذا دليل قوة ولا دليل ضعف؟ لا شك أنه دليل قوة على الرغم من ضعف المسلمين وكل ما فيهم من مشكلات. فإذا أضفنا الأمر الرابع وهو موقع العالم الإسلامي واقتصادياته وخيراته، فهذا لو توحد واستقل لكان له قوة لا تعادلها قوة. أيضا من قوة العالم الإسلامي رجاله، في كافة التخصصات، يعني مما يدلك على عظمة هذا الدين أنك تجد الدارس يدرس في أرقى الجامعات الأوروبية وهو متمسك بدينه، ليس عنده صراع بين الدين والعلم كما هو في أوروبا كما ذكرنا في دروس اليوم. ما عندنا صراع بين الدين والعلم، فلذلك العالم الإسلامي عنده قوة رجال، لكنه للأسف الشديد لم يستفاد منهم حق الفائدة لقوة المسلمين، بل أكثرهم يستفيد منهم الغرب. أكثرية كافرة من التخصصات الجميلة العظيمة تجدها تخدم في بلاد الغرب لظروف لا تخفى. ثم نقول البشرية اليوم بحاجة إلى الإسلام، وليست بحاجة إلى أي دين آخر أو ثقافة أخرى، شبعت من الديانات المنحرفة والوثنيات والانحراف الخلقي. لا دواء لبؤس الحضارة المعاصرة إلا بالإسلام فقط، ما يمكن أن يحله أن يرجعوا إلى النصرانية أو إلى اليهودية أو إلى الوثنية أو إلى الكونفوشية أو إلى عبادة البقر أو إلى عبادة بوذا أو إلى عبادة الشجر أو إلى الإلحاد. ما يمكن تنقذهم هذه المبادئ. في العالم اليوم لا ينقذ البشرية إلا الإسلام والهداية من رب العالمين تبارك وتعالى. فهل يعي المسلمون قيمة دينهم وشريعتهم؟ نرجو ذلك. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.